مهجرون مهجرون مهجرون مهجرون مهجرون ويضمنا وعد وأغنية نفخخها معا ونسيج راية لاجئون لاجئون لاجئون لاجئون لاجئون لاجئون وتضمنا 20,000 مغارة ومحارة وسحابة وتضمنا في الموت غاية مطاردون مطاردون مطاردون مطاردون مطاردون نحن الذين تغمس الترتيل بالتفجير في أسحارهم فغدا المنار نحن الذين تذكروا الحزن المعتق منذ قرن فاشتروا مهر الانتصار عنواننا هنا تاريخنا هنا جذورنا هنا ونحن أهل الدار والديار السماوات.